الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هذا الباب عقده المؤلف لبيان أن التوكل على الله من التوحيد، فإذا كان من التوحيد فإن التوكل على غيره من الشرك. وهذا الكتاب كتاب التوحيد، يذكر فيه المؤلف حقيقة التوحيد، كما أنه أيضا يذكر ما يضاد للتوحيد أو ينقص للتوحيد. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل على الله عمل قلب، التوكل عمل قلب معناه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، أن تفوض أمرك إلى الله جل وعلا، وأن تعتقد أن الله عز وجل كافيك في حصول المطلوب والسلامة من المكروه والمرغوب. التوكل يجمع أنواع التوحيد الثلاثة، وذلك أنك حينما تفوض أمرك إلى الله جل وعلا هذا ناشئ وناتج عن أنك تؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء ومدبر كل شيء، وبيده مقاليد السماوات والأرض. فهذا إيمان منك بربوبية الله جل وعلا، وأنه الخالق المالك المتصرف. كذلك حينما تفوض أمرك إلى الله هذا ناشئ عن أنك تؤمن بما لله عز وجل من الأسماء والصفات، أنه سميع يسمع دعاءك، عليم يعلم ما في قلبك من تفويض الأمر إليه، يعلم حاجتك بأنه رحيم بأنه كريم بأنه على كل شيء قدير إلى غير ذلك. وكذلك أيضا دليل على إفرادك الله عز وجل بالعبادة، ولذلك فأنت تتوكل عليه ولا تتوكل على غيره. فكلما عظم إيمانك كلما عظم توكلك، كلما أيضا قوي توكلك قوي إيمانك. والتوكل نعم العون على فعل الطاعات، ترك المنكرات، حصول المأمول. ولهذا نجد ربنا سبحانه وتعالى ينص عليه: فاعبده توكل عليه، مع أن التوكل هو من العبادة. التوكل من العبادة. ويقول سبحانه وتعالى: رب السماوات ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قرر التوحيد في قوله لا إله إلا هو، ثم أمر بالتوكل عليه فاتخذه وكيلا، مع أن التوكل هو من التوحيد. مثل ما قال سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة هي من العبادة، لكن نص عليها بخصوصها لعظم شأنها في توفيق العبد لعبادة الله جل وعلا، فهي عبادة وعون على العبادة، والتوكل عبادة وعون على العبادة. ومن التوكل على الله جل وعلا الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب الشرعية أو الأسباب المباحة في كل مقام بحسبه. فليس معنى التوكل أن تترك الأسباب، فترك الأسباب بدعوى التوكل هذا قدح تنقص للشريعة، كما أن فيه دلالة على نقص في العقل. فليس معنى التوكل على الله ترك الأخذ بالأسباب المشروعة أو الأسباب المباحة. الشغل الداخلي والاثنين كلهم واحد بس. الشرع ما جاء بتعطيل الأسباب، إنما جاء بالمنع من التوكل على الأسباب. لا تتوكل على السبب، بمعنى تعلق قلبك بالسبب، تفوض أمرك إلى هذا السبب، لا، إنما تفوض الأمر إلى الله جل وعلا، ومع ذلك تأخذ بالأسباب. ولهذا قال عز وجل كما سمعنا فاعبده وتوكل عليه، ما ذكر التوكل فقط، بل توكل وعبادة، لأن العبادة هي السبب في حصول مثل الفوز برضا الله جل وعلا، الفوز بالجنة، النجاة من النار. فنفس آيات التوكل فيها الأخذ بالأسباب. وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه وغيره عن عمر بن الخطاب، حديث مشهور، يقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف يفهم بعض الناس هذا الحديث؟ يفهموا أنك تتوكل على الله وتدع الأسباب. لا، ليس هذا معنى الحديث. والدليل تكملة الحديث قال عليه الصلاة والسلام تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني في الصباح الباكر تنطلق هذه الطيور من أعشاشها وكارها إلى طلب الرزق، تقطع عشرات الأمتار والكيلوات إلى أن تصل إلى المكان الذي تجد فيه طعاما وشرابا، فتخرج في أول النهار وهي جائعة خميصة البطن، يعني خالية البطون، ثم ترجع تروح في آخر النهار وهي بطانا شبعانة ريانة. فالطير ما قال توكل على الله وأجلس في عشي، لا، بل انطلق في طلب الرزق. وهكذا أيضا هذا تعليم للرسول لنا أن نتوكل على الله حق توكله مع الأخذ بالأسباب، فتأخذ بالسبب وتتوكل على الله، تصلي وتصوم وتزكي وتحج وأنت مفوض أمرك إلى الله عز وجل أن الله ينفعك بهذه الأعمال الطيبة الصالحة وتنال بها جنته ورضاه. وهكذا أيضا تصاب بمرض تتعالج، تذهب للطبيب، تتناول الدواء المباح، ولكن أنت مفوض أمرك إلى الله لا إلى الطبيب ولا إلى هذا الدواء، لأنك تعلم أن هذه مجرد أسباب والله هو النافع الضار. هكذا تذهب مثلا إلى السلطان لدفع ضر عن نفسك أو لجلب خير إليك من خلال ما أعطى الله هذا السلطان من القدرة في الحكم أو في المال أو في غيره، فتعلم أن هذا سبب وأن النافع الضار هو الله جل وعلا. فإذا التوكل عمل قلبي معناه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا واعتماد القلب على الله جل وعلا، وليس من معاني التوكل ترك الأسباب، بل لابد من أخذ بالأسباب. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأخذون بالأسباب وهم أعظم الناس توكل على الله وأقوم الناس في هذا الحق. مثال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتداوى، احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، نوع من أنواع التداوي. لما خرج إلى أحد ظاهر بين درعين، الدرع الذي يلبسه المقاتل يتقي به العدو، فلبس درعين. هذا شيء من أمثلة كثيرة. يوسف عليه السلام لما كان في السجن ماذا قال الذي ظن أنه ناجٍ من الرجلين الذين كان معه في السجن؟ وقال الذي ظن أنه ناجٍ منهما ها اذكرني عند رب، يأخذ بسبب سبب من أسباب الخروج من السجن. هذا ما ينافي التوكل على الله، سواء سبب طبي ولا أي سبب آخر، المهم أن هذا السبب يكون سبب غير منهي عنه شرعا. فهذا مفهوم التوكل دخل كثير من التلبيس، لا سيما من الصوفية، فإنهم شوهوا هذا المعنى تشويع عظيم، وجعلوا معنى التوكل تعطيل الأسباب. ولهذا واحد يخرج منهم إلى سفر إلى حجة وغيره لا يأخذ معه زادا ولا مالا، لما؟ قال أنا متوكل على الله. طيب ما الذي يطعمه؟ ما الذي يسقيه؟ من الذي يوفر له ما يحتاج؟ اسأل الناس، تكفف الناس. فهم كما قال بعض السلف أنتم المتأكلون، لست متوكل، أنتم تتأكلون الناس. إذا دعوا التوكل، والتوكل على الله عز وجل هو التوحيد، والتوكل على الله عز وجل شرط من شروط الإيمان. وأما التوكل على غير الله جل وعلا فإذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا يكون شركا أكبر مخرج من الملة. وهذا الذي يحصل في قلوب الذين يعبدون الأولياء أصحاب القبور والأضرحة، فإنهم يفوضون أمورهم إلى صاحب هذا القبر، يفوض أمره إلى علي بن الحسين، يتوكل عليه كما يتوكل على الله جل وعلا، لأنه يعتقد أن هذا الولي يتصرف في الكون، سواء من أصحاب الاثني عشرية الرافضة أو من عباد القبور من أصحاب الطرق الصوفية. ولهذا تجد في وسط البحر والموج كالجبل العظيم وقلبه معلق بمن؟ معلق بالولي، ولي قد ولي ميت، فهذا الولي ميت، والمكان الذي بينه وبين قبر الميت ألوف الأميال، ومع ذلك يناديه في الليل المظلم لأنه يعتقد أن هذا الولي مثل من؟ مثل الله عز وجل، يسمع من يناديه، يعلم حاله، بيده التصرف في الكون، ولهذا يستطيع أن يتصرف في البحر ويتصرف في الريح ويتصرف في كل شيء. فتجد في حال الكرب الشديد مدد يا سيدي فضل. هذا الدعاء ناتج عن إيمان بأن هذا المخلوق يسمع ويتصرف قادر على كل شيء. وهذا الدعاء هو أيضا ناتج عن عقيدة في القلب، أنك إذا فوضت أمرك إليه توكلت عليه أنه سيكفيك. فالذي يفوض أمره إلى الولي، إلى صاحب القبر، إلى أي كان من المخلوقين، إذا فوض أمره إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا كان ذلك شركا أكبر نخرج من الملة. ومنه نوع آخر وهو التوكل على المخلوق باعتباره سببا، يعني فيه التفات في القلب إلى هذا المخلوق. يعني مثلا المريض إذا التفت قلبه إلى الطبيب هو يعلم أن الطبيب هو سبب، لكن صار تعلقه بهذا السبب، أن شفاءه وعلاجه وكذا بيد هذا الطبيب، مستحضرا بأنه إيش؟ بأنه سبب، أعطاه الله الخبرة وأعطاه الله العلم وأعطاه الله عز وجل الدواء والعلاج، فالتفت قلبه إلى هذا الطبيب معتمدا على هذه الأسباب. يقول أهل العلم أن هذا نوع من أنواع الشرك الخفي، أن هذا نوع من أنواع الشرك الخفي. فإذا اعتمد على المخلوق فيما قدره الله عليه اعتمادا يعني فيه التفات القلب إليه، فهذا نوع من أنواع الشرك الخفي. وذكر الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله في شرح كتاب التوحيد أن بعض أهل العلم يقول أن هذا مكروه ولا يصل يعني إلى درجة الشرك إلى صغر أو الشرك الخفي. ومن التوكل الاعتماد على المخلوق الذي تصح نيابته فيما تدخله النيابة، يعني توكل فلان في قضاء حاجة من حاجاتك، إما أنك لا تستطيع أن تباشرها بنفسك أو أنك مشغول عنها أو أن هذا الشخص أقوى بها منك، الذي يسمى بالتوكيل. توكل فلان تقول له اذهب اشتري لي كذا، فهذا ما يدخل في التوكل، هذا توكيل أو وكالة وليس توكل، لأنه ما في تفويض، ما في اعتماد بالقلب على فلان. فهذا النوع من الوكالة التي تذكر في كتب الفقه هذه غير داخلة في صرف التوكل إلى غير الله الذي هو إما شرك أكبر أو شرك أصغر، بل هذا توكيل جاهز ما دام أنك وكلت شخص يصلح الوكالة، شخص عاقل، شخص مثلا بالغ، شخص يحسن هذا الأمر الذي وكلته فيه، وهذا الشيء الذي وكلته فيه تصح فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجارة ونحو ذلك، هذا جائز ولا حرج فيه إن شاء الله. بل هذا من محاسن الشريعة، أنك ما تستطيع أن تقوم بأمورك كلها بنفسك، ما تستطيع، لا تستطيع أن تباشر أمورك كلها بنفسك. بعد هذا نرجع إلى ما ذكره المؤلف في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. تقدم مرارا ومر عليكم في كثير من الدروس أن تقديم المعمول على العامل يدل على إيش؟ يدل على الحصر، وعلى الله فتوكلوا يفيد الحصر، يعني فلا تتوكلوا على غيره، لا تتوكلوا على غيره إن كنتم مؤمنين. شرط الإيمان التوكل على من؟ على الله سبحانه وتعالى. التوكل شرط الإيمان، ينتفي بانتفائه ويوجب ويصح بوجوده. وهذه الجملة جزء من كلام الرجلين اللذين أنعم الله عليهما، هذا في قصة موسى لما أمر قومه أن يدخل الأرض المقدسة، فإن الله عز وجل لما أهلك فرعون وجنوده أمر موسى قومه أن يتجه إلى بيت المقدس إلى فلسطين حتى يجاهدوا في الله عز وجل الوثنيين الذين تملكوا الأرض المقدسة. فموسى عليه الصلاة والسلام ما كان يصارع فرعون على حكم مصر، فلو كان الصراع الذي بين موسى وبين فرعون على أجل حكم مصر وملك مصر وكرسي الحكم فيها كانت تلك فرصة مناسبة. غرق، أغرق الله فرعون وأغرق جنوده، فلو كانت المعركة كلها من أجل هذا الكرسي لكانت الآن هي الفرصة المناسبة، المكان شاغر. ولكن ما الذي نجد؟ نجد أن موسى ما رجع إلى مصر، وإنما أمر قومه بأمر الله له بالتوجه إلى فلسطين لجهاد المشركين فيها. ثم خذله بنو إسرائيل فبقي فيه حتى مات، ومات أيضا هارون عليه الصلاة والسلام، بقوا فيه 40 سنة. المهم أن موسى لما أمر قومه بدخول الأرض المقدسة اعتذروا، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ما ندخلها. حاول في حرضهم لكن دون جدوى. تدخل أيضا مع رجل، قال رجلان من الذين يخافون عن الله عز وجل، أنعم الله عليهم يعني بالعلم والبصيرة، ادخلوا عليهم الباب. هذا سبب من الأسباب، أسباب الانتصار. فتوجهكم إليهم بقلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى وفتحكم الباب ودخولكم عليهم هذا مما يقذف الرعب في قلوبهم، فينشأ عنه وينتج عنه غلبتكم عليهم وانتصاركم عليهم. ثم بعد هذا السبب قالوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ففيه عندنا أسباب هو قتال هؤلاء القوم، الدخول عليهم الباب، وفيها أيضا تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. ففي الآية هنا الأمر بالتوكل على الله وحده، وهذا أخذ من تركيب الجملة، بدأ بالمعمول ثم ثنى بالعام، وهذا يفيد الحصر. معنى وعلى الله فتوكلوا يعني لا تتوكلوا على غيره. ثم قال إن كنتم مؤمنين، دليل على أن التوكل شرط لصحة الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله يعني قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فمحل الشاهد من الآية في الجزء الذي أشار إليه بقوله الآية، يعني اقرأ الآية إلى تمامها تجد محل الشاهد، وعلى ربهم يتوكلون، هذا محل الشاهد. إنما المؤمنون يعني الإيمان الكامل التام، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يعني خافت، يخافون من الله، والخوف من الله جل وعلا المقصود منه المطلوب منه الذي يحملك على فعل طاعته واجتناب معصيته. هذا هو الخوف المقصود منه، خوف من الله جل وعلا يحملك على فعل طاعته واجتناب معصيته. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. كيف تزيدهم إيمانا؟ أولا كل ما نزلت آية آمنوا بها، فأول كان يؤمن بآيتين، مثلا نزلت آيتان آمن به، ثم نزلت الثالثة آمن به فازداد إيمان على الإيمان السابق، وهكذا. وأيضا إذا نزلت الآية أخذ يتأمل ويتفكر ويتدبر ما فيها، تدبره لها هذا عمل صالح يزداد به الإيمان. ثم عمل بهذه الآية، إن كانت خبر صدق، إن كان طلب نفذ، فيزداد إيمان. فهذه زيادة الإيمان بالآيات من وجوه متعددة. إيمان بأنها من عند الله، تفهم وتفقه وتدبر وهذا من الإيمان، ثم عمل بها هذا من الإيمان، ثم تعليم لها ودعوة إلى ما تضمنت هذا من الإيمان. أما الذي في قلبه مرض كافر منافق، فإذا نزلت الآية زادته إيش؟ زادتهم رجس والعياذ بالله، تزيدهم كفر وطغيان. طيب كيف الآيات والقرآن تزيدهم كفر وطغيان ورجس إلى رجسهم؟ لأنه كل ما نزلت آية كذب بها، فازداد تكذيب على تكذيب. إذا نزلت آية يسخر منها يستهزئ بها، فيزداد كفر، يزداد نفاق، يزداد رجس والعياذ بالله. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يفوضون أمورهم إليه ولا يفوضونها إلى أحد سواه. ثم قال وقوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ينادي الله عز وجل نبيه بهذا الوصف، يا أيها النبي، يناديه بوصف النبوة ووصف الرسالة، وهذا من إكرام الله عز وجل لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما تجد في القرآن نداء للرسول إلا بأحد هذين الوصفين، يا أيها النبي يا أيها الرسول. أما الإخبار عنه يأتي بالاسم المجرد محمد، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، محمد رسول الله والذين معه، لكن النداء لا، إنما يأتي بيا أيها النبي يا أيها الرسول. مع أن الله عز وجل نادى وهو العزل من الرسل، يا إبراهيم يا موسى، موجود هذا النداء في القرآن. أما النبي عليه الصلاة والسلام فالله خص بهذه الميزة العظيمة، خصيصة العظيمة، وهي أنه لا ينادى إلا بوصف النبوة أو الرسالة، وهذا من إكرام الله عز وجل له. يا أيها النبي حسبك الله، يعني يكفيك الله، يكفيك الله عما سواه. فالحسب هنا بمعناه الكافي، يكفيك الله جل وعلا. يا أيها النبي حسبك الله، ثم بعد ذلك ومن اتبعك من المؤمنين، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين. يعني لابد نفهم الآية بهذا المعنى، الله عز وجل حسبك يعني يكفيك، ويكفي ها ويكفي من معك من المؤمنين. وليس المقصود أن الرسول له جهتان تكفيانه وهما الله والمؤمنون، لا، يعني ليس المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنون، بل المعنى الصحيح حسبك الله وهو أيضا حسب من معك من المؤمنين. فأنت يا رسول الله فوض أمرك إليه، وأنتم أيها المؤمنون المتبعون له أيضا فوضوا أموركم إلى الله، فالله يكفيكم من كل شيء. لكن لو اجتمعت السماوات والأرض معك لا تكفيك عن الله جل وعلا، فالله يكفيك عما سواه، وأما غيره فلا يكفيك عن الله جل وعلا. يا أيها النبي حسبك الله يعني يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين يعني وحسب الذين اتبعوك، وحسب الذين اتبعوك، ففوضوا أموركم إلى الله جل وعلا. وقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الجزاء من جنس العمل، ثواب التوكل منه نفسه. فإذا توكلت على الله كفاك الله ما أهمك، إذا توكلت على الله كفاك الله عز وجل ما أهم. فكما أنك خلصت قلبك من الالتفات إلى المخلوقين، فالله عز وجل يكافئك ويجازيك على هذا بأن يحقق لك مرادك ويكفيك ما أهمك، ويحصل بذلك مطلوبك ومرغوبك. ولهذا يقول بعض أهل العلم، انظر يعني تأمل هذه الآية، إنه العادة ترد بأنه إذا ذكر العمل الصالح يذكر ثوابه من الأجر، من الثواب الجنة الرضا ونحو ذلك، ولا لا؟ أما التوكل فجعل الجزاء ما هو نفس ناتج التوكل، هو أن الله عز وجل يحقق لك الشيء الذي فوضت أمرك فيه إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كفى بهذا جزاء. ثم قال وعن ابن عباس، هذا أثر عن ابن عباس رواه البخاري، قال في تفسير قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل، قال قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، حين ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. ويروى في بعض الأخبار الإسرائيلية أن جبريل عرض له لما ألقي في النار فقال لك إلي حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فلا. ولكن هذا الحثر أصح في البخاري، أن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني يكفيني الله عز وجل. وذلك أنه لما كسر أصنامهم حطم أوثانهم غضبوا لآلهتهم، غضبوا لآلهتهم فأوقدوا نارا عظيمة وألقوا فيها إبراهيم. فلما فوض إبراهيم أمره إلى الله وتوكل على الله قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كانت العاقبة حميدة بالنسبة له ومخزية بالنسبة له. أرادوا به كيد فجعلهم الله هم الأخسرين. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ومعنى ذلك أن هذا تعليم لنا أن نقول هذه الكلمة في كل وقت، ولا سيما في الوقت الشديد، في الوقت العسر، في الوقت الذي تواجه فيه شيء من الصعوبات أسرية مادية دراسية أي شيء أمنية، فوض أمرك إلى الله وردد هذه الكلمة متدبر لها متأمل معناها معتقد ما تضمنت، تجد الفرج إن شاء الله، تجد انشراح الصدر، تجد طمأنينة القلب، ثبات القلب. ما رويت لنا هذه الأخبار من أجل مجرد قراءتها، لا، إنما من أجل أن نحولها إلى تطبيق عملي في واقعنا في علاقتنا مع ربنا جل وعلا. أولئك الذين هدى الله فبهداهم يقتدي، فالمقصود أخذ العظة والعبرة وأخذ القدوة والأسوة منهم عليهم الصلاة والسلام. ثم قال وقالها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، اتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه قالوا هذه الكلمة في موقف صعب بعد غزوة أحد، وقد أصابهم القرح الشديد، أصابهم الابتلاء العظيم، فرجعوا إلى المدينة مثخنين، جروح مادية ومعنوية، قتل منهم 70 وجرح من جرح، وأصيب النبي عليه الصلاة والسلام بما أصيب به من كسر رباعية وغير ذلك. فأول ما وصلوا المدينة وإذا يأتيهم الخبر بأن الجيش المكي صمم على إعادة الكرة عليهم، لأنه بعد ما غادروا، لأنه في أول الأمر ظنوا أن الرسول قد قتل وأن بكر قد قتل وأن عمر قد قتل، ففرحوا بذلك. ثم علم أن محمد عليه الصلاة والسلام حي وأبا بكر حي وعمر حي، فانطلق الجيش المكي. في الطريق كأنهم تلاوموا، كيف نعود إلى مكة ونحن لم نقتل هؤلاء الثلاثة وحدا؟ فأرادوا أن يرجعوا إلى المدينة، وأرسلوا رسول يخبرون أهل المدينة بأن أبا سفيان والذين معه صمموا وقرروا العودة إلى المدينة. فكان هذا خبر عظيم بالنسبة على أهل المدينة، ما زالوا في جراحهم وآلامهم ومصابهم. ثم جاءت هذه المصيبة الأخرى، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى منطقة قريبة من المدينة اسمها حمراء الأسد، وأمر أن لا يخرج معه إلا من شارك في غزوة أحد. فخرج إلى حمراء الأسد وعسكر هناك، وهم وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لما جاءهم هذا التهديد قال حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم إن الله عز وجل قذف الرعب في قلوب أبي سفيان وجيشه، في قلب أبي سفيان وأمه، فقالوا ما خرجوا من المدينة إلى حمراء الأسد إلا ومعهم قوة ما خرجت معهم يوم أحد. فقالوا نحافظ على المكتسب الذي اكتسبناه والنصر الذي حققناه يكفي. فانطلقوا إلى مكة، وكفى الله المؤمنين قتال أبي سفيان ومن معه بعد غزوة أحد، يعني في حمراء الأسد. قال وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا محل الشاهد منه، والخبر هذا كما ذكر المؤلف رواه البخاري ورواه النسائي رحمه الله. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب العظيم الذي هو باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يعني أن من التوحيد التوكل على الله وحده، وإذا كان التوكل عليه توحيد فالتوكل على غيره يكون شرك أكبر، على التفصيل إسأل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.